أعوذ بالسلام عليكم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن التعزير، ذكرنا هذه الكلمة تأتي بمعنى المنع، معنى الرد، وهي من ألفاظ التضاد التي تحتمل معنيين أو تحمل معنيين. فالتعزير المنع، يقول عزرت فلانا وعزرت فلانا. الأول عزرته بأن منعته من المنع، من صرفه وكنت معه، والثاني عزرته بأني منعته من المعصية. وهنا وقفت بدواري، وهنا وقفت عليه. هنا من الألفاظ اللي لها معنيين، تقول لك من ألفاظ التضاد، التضاد يعني المعنى وضده. والذين آمنوا به وعزروه ونصروه، يبقى قووا أمره وساندوه ووقفوا معه صلوات الله وسلامه عليه وقووه، هذا تعزير. والتعزير الذي يأتي في أبواب الفقه هنا بمعنى العزر المنع، كأنه منع آخر، منع من أن يظلم غيره. يبقى هنا المنع بأنه يعاقب، يبقى العقوبة في ذلك. الأول كان مناصرة، الآن كان عقوبة. يبقى هذا المقصود في أبواب الفقه، التعزير بمعنى العقوبة الغير المقدرة شرعا. إذا كانت العقوبة مقدرة شرعا لحد الله فهي الحدود، لحق الله فهي الحدود. إذا كانت غير مقدرة شرعا وأيضا لحق الله سبحانه فهي التعزيرات، فهي التعزيرات. تكلمنا أن التعزيرات أو التعزير يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة فيها. إذا كان فيها كفارة خلاص يؤمر بإخراج الكفارة عقوبة الله. إذا كان ما فيش فيها كفارة فيها حد يقام عليه الحد، ما فيش لا هذا ولا ذاك، فعلى ذلك يعزر الإنسان بما في الشريعة أو بما يردع هذا الإنسان عن الوقوع في هذه المعاصي. التعزير بيكون إما بالتقبيح بالقول، مثلا بالإنسان يجلد جلدات، يضرب ضربات لا يزيد عن 10 أصوات إلا إذا كان 10 أصوات لا ترضع مثل هذا الإنسان. قد يكون بالسجن أياما وليالي أو شهورا وسنين بحسب ما يرى الحاكم المسلم في ذلك. هنا نوع من أنواع التعزير اللي اختلف فيه الفقهاء، وهو التعزير بالمال. هل ممكن يعزر إنسان يغرب غرامة بسبب هذا الذي وقع فيه، ولا ما فيش التعزير بالمال؟ هذا هتلاقي أكثر الفقهاء على المنع، أكثر الفقهاء على أنه لا، ما يعزرش بالمال، تعزير بالمال ممنوع. وسيذكرون أن هذا كان في البداية وأنه نسخ، وإن كان مسألة كان في البداية ثم نسخ هذه تحتاج دليل على النسخ، أنه فين الشيء الذي يدل إذا ثبت هذا الشيء، ما الذي ثبت لينسخ في عكس ذلك فنسخه. نشوف اللي بيقوله التعزير بالمال ويقوله بعدم ذلك. جاء في حديث سنة أبي داود والنسائي وأحمد أيضا عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها. من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني، وهو واحد من الأحاديث اللي يحتج بها البعض من الفقهاء وهم قليلون. يعني يقول بالتعزير بالمال قليل من الفقهاء قالوا بذلك في أشياء معينة، ونشوف أدلة هؤلاء اللي بيقولوا بجواز التعزير. فيقول لنا أنه في هذا الحديث قال: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا يفرق إبل عن حسابها. في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، احنا عرفنا حديث آخر غير هذا الحديث اللي يذكر لنا فيه أنه إذا كان الإبل 5 من الإبل فيها شاة، 10 من الإبل شاتان، 15، 3 شياة، 20، 4 شياة، من 25 ل 35 فيها بنت مخاض أو ابن لبون ذكر، من 36 ل 45 فيها بنت لبون اللي هون لنا في 40 بنت لبون، ولا قلنا لا ده في اقل من 40 كمان بنت لبون، عايز من 36 ل 45، يبقى هنا كانه لغى الكسر، احتمال انه لغى الكسر هنا. والمعنى الاولى ان يقال لا ده قصد لما زادت عن حد اللي هو ذكر ال 120 وال 121 بعد ذلك هنبتدي نقسم خمسينات واربعينات، فاكرين؟ يبقى هنا المقصود الحديث ده في اخر بقى ليه العدد ضخم من الابل اذا زاد عن ال 120 هنبتدي بقى نقول والله عنده 150 عنده 140 عنده 160، هتتغير الفرائض بالايه؟ بزياده العشره، كل عشره تتغير الفريضه، يبقى هنشوف إذا كان مثلا عنده 160 يبقى كم 40؟ 44 يبقى في عنده 4 بنات لبون. أو إذا كان عنده 150 يبقى عنده 3 خمسينات، في الخمسين حقة، في الخمسين حقة في 3 حقاق هنا، يبقى قلنا 150 3 حقاق، 160 فيها 4 بنات، طب 170 هيبقى إيه؟ هنقسمها برضو نشوفها، ال 170 دي عبارة عن كم 50 وكم 40؟ فيها كان 40 ثلاث أربعينات، وكم 50 50 واحدة، يبقى ثلاث أربعينات 120 وخمسين 170، هيبقى فيها إيه؟ حقة واحدة وثلاث بنات لبون. هنا كأنه يقصد هنا الأربعين اللي عدت 120، هنبتدي نقسم بناء على ذلك. طيب قال لنا في الحديث لا يفرق إبل عن حسابها، لا يفرق إبل عن حسابها، فاكرين انه في الحديث الثاني في الصحيحين لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشيه الصدقه، يبقى يقول لك ما تفرقش الابل علشان تقلل عن نفسك الصدقه بتاعتك، لانه ما كان من خليطين فانهما يقتسمان بينهما بالسوي. قلنا اذا كان واحد عنده ثلاث جمال عليهم قد ايه؟ ثلاث جمال ولا شيء، والاخر عنده ثلاث جمال ثانيين عليهم قد ايه؟ لما اجتمعوا مع بعض بقوا كام؟ العدد ستة، يبقى هنا الخمسة فيهم شاة، يبقى هيؤخذ من الاثنين شاة، ويبقى ده عليه نصها وده عليه نصها. فيقول لك ما تفرقش بين مجتمع علشان تهرب من الصدقة، لا سيبها الخمسة مع بعض ستة مع بعض وطلعوا الزكاة، فإن الزكاة تنمي المال. ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، كون المال متفرقا فيجمعه خشية الصدقة عشان تبقى الصدقة عليه أقل. طيب خلينا هنا، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، من أعطاها مؤتجرا بها أعطى الزكاة وهو يبتغي الأجر من الله فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. ومن منعها هناخدها برضو منه، اللي هيمنع الزكاة هنأخذها قهرا من هذا الإنسان. وشطر ماله، ليكن كلمة شطر ماله بأي طريقة من طرق الإعراب يعربها العلماء فيها أو بأي معنى من المعاني اللي هيذكرونها هنفهم منها إن هي فيها زيادة ولا ما فيهاش، ولو في النوع، ولو في النوع الزيادة دي هتكون تعزيرا ولا ليس تعزيرا؟ بإيه هذا التعزير؟ بالإيلام الجسدي؟ الإيلام المعنوي؟ بالمال، تعزير بيبقى هنا حديث فيه تعزير. مهما فسره العلماء هنلاقي فيه تعزير بالمال، لذلك العلماء حاولوا يهربوا، جمهور العلماء أو جماهير العلماء اللي قالوا بعدم التعزير. الإمام الشافعي رحمه الله يقول لك ده منسوخ، منسوخ. طيب فين الناس؟ لذلك النووي في المجموع لما يذكر هذا الكلام يقول يعني الكلام فيه نظر، هذا الكلام فين الناس؟ طيب إذا قلنا هذا الحديث منسوخ، مفيش ناسخ، مفيش تقدم زمن وتأخر زمن عشان واحدة بعكس الأخرى فنقول ناسخ ومنسوخ، فهو الإمام النووي بيعترض على إنه هذا ناسخ ومنسوخ، فين ناسخ ومنسوخ؟ ثم التعامل فيها إيه؟ النووي يقول بعدم التعزير بالمال، يقول لا نأخذ بقى بالكلام من أول هذا الحديث، التأويل اللي فيه. فيقولوا إن البعض من العلماء يقول إن أخذوها وشطر ماله، شطر ماله يعني المعنى المتبادر للذهن ونصف ماله، نأخذها من نصف ماله. البعض يقول لك لا مش معناه ونصف ماله، ده هي الزكاة مش أكثر من ذلك، ولكن هنقسم المال إلى شطرين، نصين، نص. العادة إن احنا نقسم المال ثلاث أقسام، لما يجي عامل الصدقة ياخذ الزكاة من الناس، من الإبل، من البقر، من الغنم، يقوم يقول هذا خيار الإبل خليها على جنب، شرار الإبل هي الهزيلة والضعيفة والمردسة، وسط الإبل هي دي اللي حاخد منها الزكاة، يبقى كأنه بياخدها من إيه؟ من الوسط، لا من أعلى حاجة ولا من أدون شيء. فلك لما هذا الإنسان منع عاقبناه، هنعاقب إيه؟ هنقسم المال إلى خيار وشرار نصين، سيبك من الشرار هات من الخيار ده، ناخد من الخيار. حتى على هذا المعنى أخذ الغالي ولا ما أخذش الغالي، يبقى في عقوبة مالية حتى لو هربوا، ما إنه ما فيش عقوبة مالية. يبقى هنا القول الجيد هو قول الشافعي إنه منسوخ، لكن إيه الدليل على النسخ؟ إذا ما كانش في دليل على النسخ يبقى العمل يعمل، يعمل بهذا الشيء. يبقى هنا نقول تعزير يجوز أن يعمل به ويجوز أن يطرد به إلا إذا وجد ما يلغي ذلك. فبعض العلماء زي الحربي من اللي هو أبو إسحاق الحربي من أئمة اللغة يقول إن الراوي غلط في هذا الحديث، في رواية هذا الحديث. طيب غلط غلط بقى ليه غلط؟ قال لك إن الحديث رواه أخطأ في الرواية، فبدل ما يقول وإن آخذوها وشطر ماله وشطر، فأخطأ الراوي وقال فإن آخذوها وشطر ماله. طيب زي ما أنت بتقول كده، خليها وشطر ماله وشطر ماله. هذا الكلام اللي يقوله أبو إسحاق الحربي رحمه الله، يجي الخطاب يقول هذا لا أعرف، ما عرفوش هذا الكلام. الرواية لكل رواية الحديث يقول آخذوها وشطر ماله، جاب منين وشطر ماله دي؟ لكن خلينا مع ودى اللي اختار الإمام النووي تأويلا، ما لقاش حل تاني انه النسخ ما فيش دليل عليه، فلنأخذ بشطر ماله اللي بيقوله الحربي في هذا الشيء. طب ايه معنى قال يجعل ماله شطرين ويتخير عليه المصدق؟ يعني ياخذ من الخيار. رجعنا تاني ان احنا نقول الاصل في الزكاة انه لا تؤخذ لا من الخيار ولا من الشرار ولا من الوسط، فلما اخذها من الخيار يبقى غرامة مالية، لانه هنقول الوسط اذا كان قيمة الجمل من الوسط 1000 جنيه هيكون من الخيار 2000 و3000، يبقى هي عقوبة مالية برضه. رجعنا ليه؟ حتى ولو قال ان راوي الحديث اخطأ فيه، وبدل ما يقول اخذوها وشطر ما وشطر ماله فقالها وشطر مالي، وهذا بعيد، يعني يكون راوي اخطأ في هذا الشيء هذا بعيد، لكن على المعنى نفسه هي راجعة ايضا للغرامة المالية في هذا الشيء. فان اخذوها وشطر مالي قال عزم من عزمات ربنا، عزمة والعزيمة زي ما عرفنا في أصول الفقه هيكون خلاف العزيمة. العزيمة بشيء بمعنى لابد من فعل هذا الشيء، نأخذ من العزيمة نقول هذه رخصة، هذه رخصة يسهل فيه في هذا الشيء. يبقى عزمة من عزمات ربنا بمعنى أننا هنأخذها ونفرضها عليه ونلزمه بهذا الشيء، أو عقوبة لهذا الإنسان وتجديدا عليه في ذلك. يقول الحافظ ابن حجر في التلخيص قال البيهقي وغيره حديث بهز هذا منسوخ، حديث منسوخ. تعقبه النووي بأن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف، يعني أنه كان العقوبة في أول الإسلام بالمال، أنه بيغرم اللي يغلط يغرمه مالا، وبعد ذلك نسخت هذه، يقول لك مش معروف هذا الشيء في السير ولا معروف في السنن. قال ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ. والجواب عن ذلك ما أجاب به إبراهيم الحربي، فإنه قال في سياق هذا المتن لفظه وهم فيه الراوي، وإنما إن أخذوها من شطر ماله، أي نجعل المال شطرين، وحتى على هذا المعنى هي عقوبة مالية. ولكن هتفرق بين المعنى الأول والمعنى الثاني، إن أخذوها وشطر ماله هناخدها وهناخد نص ماله أيضا، وإن كان جماهير العلماء قالوا لا فيش حاجة اسمها ناخد نص مال الإنسان، أما المعنى الحديث قال الشطر بمعنى إني أقسم المال جزئين، ما اشترطش جزئين يكونوا قد بعض، ممكن جزء صغير وجزء كبير، هناخد هذا الجزء الصغير وليس معناه النصف المال. على كل المعاني والتفسير لها هيكون المعنى فيها عقوبة مالية قلت أو كثرت، يبقى الحديث حديث ثابت والعقوبة المالية ثابتة في هذا الحديث. يقول الخطابي اختلف الناس في القول بظاهر هذا الحديث، فذهب أكثر الفقهاء إلى أن الغلول في الصدقة والغنيمة لا يوجب غرامة في المال، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة، وإليه ذهب الشافعي. يعني يقولنا أكثر فقهاء على إن التغريم بالمال والعقوبة بالمال والتعزير بالمال هذه لا ما يفعلش هذا الشيء. وكان الأوزاعي يقول في الغنيمة إن الإمام أن يحرق رحلة، وكذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهوي إن للإمام أن يحرق رحلة، المعنى اللي بيغل من في الحرب في القتال مع الأعداء وجمعت الغنائم وجاء إنسان سرق من الغنيمة هذه. فالإمام أحمد والإمام إسحاق النووي وكذلك الأوزاعي يقولون إنه نحرق رحل هذا الإنسان. نحرق تحريق الرحل عقوبة بدن والعقوبة مال، عقوبة مالية. فكان هؤلاء أخذوا ولكن في جزئية معينة قالوا بس هنا في هذه الصورة، ما كان في صورة والله قابل أن يكون في غيرها، قابل أن يكون في غيرها. لكن نشوف برضو باقي كلام العلماء. قال أحمد في الرجل يحمل الثمرة في أكمامها، يحمل الثمرة في أكمامها فيه القيمة مرتين وضرب النكال، ضرب النكال. ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحيأتي الحديث اللي في ذلك. يبقى الإمام أحمد أخذ بالغرامة المالية هنا ولا ما خدش؟ إنسان محمل من الشجر من الثمار وعبى في ثيابه وهرب بها، قد يكون جائعا له أن يأكل بفمه فقط، أكل بفمه بعدما ينادي على صاحب المزرعة إني جائع وإني محتاج وإني كذا، أكل بفمه فلا شيء. لكن إذا عبى في ثيابه وخرج لا ده مش جائع ده سابق. طب هذه الثمار التي أخذها إذا كانت لا تبلغ ثمن المجن، لا تبلغ ربع دينار، يبقى على ذلك لا قطع فيها، لا قطع فيها ونسيبه كل واحد يدخل الحقول يسرق اللي فيها ويطلع ولا قطع، لك لا ده يغرم لدفعه ثمنها مرتين. هو اللي أخذه يدفع ثمنه مرتين. وأيضا جلدات، جلدات تعزير ولا مش تعزير؟ تعزير. طب والثمن مرتين؟ تعزير مالي أيضا، يبقى تعزير بدني وتعزير مالي. يبقى هنا في الحديث ذلك أخذ به الإمام أحمد في هذه الصورة. في الحديث في سنن النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لو عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل، حريسة الجبل كأنه يقصد الشاء الصغيرة اللي تمنها بسيط وصاحبها بيحرسها، حريسة محروسة يعني الشاء اللي بيحرسها لما تقدرش تمشي مع الغنم فصاحبها يحرسها. قال هي حريسة الغنم، قال هي ومثلها النكال والنكال، هي ومثلها والنكال. المعنى هي ومثلها تتاخذ من اللي سرقها ومعها واحدة تانية كمان يغرم من مالي، غرامة مالية في الحديث، يبقى غرامة مالية هنا. والنكال يضرب جلدات نكال عشان الحرام يسرق مرة أخرى. وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما أواه المراح، يعني إذا كان المواشي بترعى في الجبل فهنا ليس الجبل حرزا، فإذا سرق إنسان منها يفيش قطع ولكن فيها الغرامة المضاعفة وفيها الجلدات يجلد جلدات نكال ولكن لا تقطع اليد فيها. قال لنا إلا فيما أواه المراح، رجع الحظيرة بتاعته في وقت ضواح، فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد، ففيه قطع اليد. وما لم يبلغ ثمن المجن، ثمن المجن هو ربع دينار، والمجن الدرع اللي بيتقبيه الإنسان يستجن به من عدوه، فكان ثمنه ربع دينار فصاعد، فقل ما بلغ ثمن، أو كان ثمنه ثلاث دراهم، ثلاث دراهم، وكان الثلاث دراهم يساوي ربع دينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قول ثمن المجن. قال يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق، الثمر المعلق؟ قال هو ومثله معه والنكال. يبقى إذا كان صاحب الثمار، الثمار بتاعته معلقة، واحد سرقها من تعليقها في الشجرة وهرب بها، يبقى يمسك يؤخذ منه ذلك ومثله وجلدات النكال. إن ما كانش معه مثله يبقى ثمن هذا الشيء. طيب قال لنا وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما أواه الجرين، مخزن بتاع الثمار، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة بالسيد. ثمن المجن قد إيه؟ كان ثلاث دراهم، هتلاقي بعض الحديث كان ثلاث دراهم، والثلاث دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان تعمل قد إيه؟ بخلاف الآن، الآن ثلاث دراهم ما توصلش لربع دينار، لذلك لا قطع في ثلاث دراهم الآن، لا قطع في ثمن ثلاث دراهم الآن. الثلاث دراهم تعمل الدرهم حوالي 3 جرام من الفضة، 3 دراهم حوالي 9 جرام من الفضة، 9 جرام هتعمل حوالي 20 جنيه بكثير قوي 20 جنيه. لكن الربع دينار، الدينار 4 جرام وربع، يبقى ربع دينار هيكون جرام، جرام ذهب يعمل قد ايه؟ يعدي 100 جنيه، مش ممكن حقول ال 15 جنيه تساوي 100 جنيه ولا 20 جنيه تساوي، لا يبقى ذلك هيعمل على الاصل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو الربع دينار. فاذا جاءت بعض الاحاديث وذكر فيها 3 دراهم نقول ايوه، لان كان 3 دراهم في عهد صلى الله عليه وسلم بتساوي ربع الدينار، لكن الاصل انه قال لنا في الحديث لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا ودحيدي في باب السلك. برضو الشوكاني بيذكر لنا كلام الفقهاء في مسألة التعزير بالمال، وإن الأكثر من الفقهاء يذهبون إلى عدم التعزير بالمال، ويقول لا يخفى أن تركه صلى الله عليه وسلم للمعاقبة بأخذ المال في هذه القضية، يقصد قضية منع الزكاة، يقول يعني اللي منع الزكاة ولا كذا ما حصلش إن النبي صلى الله عليه وسلم غرمه شطر ماله، كأنه يقول إنه صار منسوخا بهذا الشيء، وإن كان هو ما يجرؤش يقول منسوخا عشان فين الزمن، فين الزمن الجزاري، وفين إنه النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأخذ شطر المال في هذه القضية بعينها، مداش إنه فلان بعينه فعل هذا الشيء ففعل به النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولذلك ما قال لنا لا يستلزم الترك مطلقا، يعني لا يستلزم ترك العقوبة مطلقا بالتعزير بالمال، ولا يصلح للتمسك به على عدم الجواز. وكان هو الشوكاني حيذهب في آخر البحث بتاعه إلى عدم جواز التعزير بالمال إلا في المنصوص عليه فقط. يقول قال في الغيث لا أعلم في جواز ذلك خلافا بين أهل البيت، واستدل بحديث بهز هذا بهم النبي وبحديث آخر بهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة، يعني من قال بجواز العقوبة المالية قالوا ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام يتخلفون عن الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. تحريق البيوت دي عقوبة إيه؟ مالية، عقوبة مالية، قالوا هذه من ضمن العقوبات المالية في ذلك. قال وبحديث سعد بن أبي وقاص أنه سلب عبدا وجعل وجده يصيل في حرم المدينة، وده في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجدته يصيل فيه فخذوا سلبه، اللي بيصيد في المدينة هل يجوز واحد يمشي يصطاد الطيور في المدينة؟ من فعل ذلك في الحرم عليه إيه؟ دفعت الغرم عليه يبقى يحكم بجزاء عدل منكم وله عقوبة أليمة عند الله من تعمل بعد ذلك، لكن في المدينة له عقوبة، عقوبة أن يؤخذ ما معه من مال، اللي معه من مال يبقى سلب لمن يمنعه من صيد المدينة. هذه عقوبة مالية ولا مش مالية؟ هذه عقوبة مالية في هذا الشيء. قال وبحديث تضمين من أخرج غير ما يأكل من الثمر المعلقة المثلين، اللي هو في الحديث اللي ذكرناه من قليل، بل وفي حديث آخر حديث صحيح عند أبي داود وفيه قال صلى الله عليه وسلم ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معه. ضالة الإبل المكتومة يعني إنسان لقى جمل تايه ضايع فأخذ خبا عنده وصاحبه يدور عليه وده كتمه ولم يذكر، فإذا وجد عند هذا الإنسان عليه الغرامة ومثله، يعني عليه جملين مكان هذا الجمل الذي كتمه وأخذه. من الأدلة أيضا على التعزير بالمال ما جاء في صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه، فعرف الصحابة ذلك، ذهب خالد بن الوليد في سرية بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عليها ومعه رجل من حمير قالوا من يريد أي مدد يمد خالد ومن معه، فهذا الرجل قتل رجلا من الكفار، كان رجل من الكفار هذا شديدا وهذا المدد قدر عليه فقتله، فكان بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتله فله سلبه، فوجد خالد السلب كثيرا، الرجل عليه أموال كثيرة جدا وانت لوحدك تأخذ كل هذا المال، فخالد استكثر عليه ذلك، فأمره عوف بن مالك أنه أعطيه سلبه اللي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فرفض خالد رضي الله عنه، فقال طيب هنقول للنبي صلى الله عليه وسلم، هشكوك للنبي صلى الله عليه وسلم. فعلا لما رجعوا إذا بعوف بن مالك يشكو خالدا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إنه فعل كذا وكذا ولم يعطي الرجل سلبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتب خالدا فقال لخالد ما منعك أن تعطيه سلبه، يعني طالما أنه قتل الرجل فله العديم الإفروش، فقال خالد استكثرته يا رسول الله، يعني لقيت أن ده الوحده هيأخذ كل ده وبيت المسلمين يأخذوا إيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادفعه، طالما نحن وعدناهم بهذا الشيء نفذ اللي احنا قلناه وادفعه إليه. طيب خالد رايح يفعله وهو ماشي. خالد عوف بن مالك روي الحديث بيذكر انه كانه بيأنف خالدا بيأنبه ولا مش قلت لك عملت لك اللي انا قلت لك عليه يأنبه على هذا الشيء. هذا خطا هذا خطا. سمعه النبي صلى الله عليه وسلم سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ان انت بتأدب خالدا يعني هو رجل كان اميرا وله فضل وله كذا انت بتكسفه وبتحرجه بهذا الشيء. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم الا ان غضب وقال لا تعطيه يا خالد ما تدلوش حاجة لا تعطيه يا خالد لا تعطيه يا خالد. هل أنتم تاركون لي أمرائي هل أنتم تاركوا لي أمرائي إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرع أو استرعي إبلا أو غنم فرعاه ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوة وتركت كدرة فصفه لكم وكذره عليهم. يعني بضرب لهم مثال انتم مع الامير اللي انا مأمر عليكم زي مثل غنم وردت مكانا تشرب لما وردت شربت منه شربت صفوه وتركت الماء مكدرا. فلما يجي انسان يشوف الماء مكدر مين فلان اللي كان معاه الابل دي هو اللي كدر الحر يعني فلان ما كدرش اللي كدرت الابل. فبيقول لهم يعني القائد والامير هو اذا حصل حاجه يبقى عليه واذا كان غنيمه يبقى لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه من اخذ هذا المال. هنا أخذ الجائزة ليس واجبا ليس واجبا أن يأخذ الجائزة على القتال وسيأخذ من الغنيم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان وعده في مغزى من المغازي قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فكأن خالدا عمل بذلك أو الصحابة عملوا بذلك واستكثر عليه خالد ذلك فلم يجب على خالد أن يدفع إليه هذا المال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفعه يا خالد. على كل الأحوال نكون يقول لا تدفعوا نوع من العقوبة المالية ولا مش عقوبة مالية عقوبة مالية. يبقى هنا منعهم من ذلك يبقى جاءت عقوبة مالية في هذا الحديث. أيضا قالوا أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عقبوا عقوبات مالية كإحراق علي بن أبي طالب رضي الله عنه لطعام المحتكرين. ناس احتكروا طعاما بقى هم لوحدهم اللي يبيعوه ويمنعوا الناس ان هم يجيبوه يبقى يخزنوا ويشيلوا بيته لغايه ما يغلى يبيعوا للناس. فما كان من علي الا ان احرق عليه هذا البيت الذي فيه الطعام. هذه عقوبه ماليه وليست ماليه هذه عقوبه ماليه. كذلك وجد قوما يبيعون الخمر مخبيينه في بيوت فاحرق البيوت على ما فيها من الخمر كانت عقوبه ماليه. كذلك عمر بن الخطاب لما رجع سعد بن أبي وقاص من العراق وكان أميرا عليها فشطره في ماله أنت أمير وأنت معك مال وما نظرش لأن سعد كان له راتب يغدو أنه بيشغل الراتب بتاعه قالوا لا كونك شغل راتبك أو كذا أنت كنت أميرا في هذا المال نأخذ نصف مال فأخذه. فكان شيء من العقوبة وفعلها في أبي هريرة أيضا ولاه إمارة وهو راجع قسمه في ماله المال لا ملكش المال كله أنت كنت شغل للمسلمين مش شغل لنفسك. هذا اجتهاد من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكونوا أخذ نصف المال من هذا ونصف المال من هذا مع أن عمر له رأي وهم لهم أراء في هذا الشيء فلكن شاطرهم عمر رضي الله عنه. هذه كان عقوبة مالية وليست مالية. ففعل عمر رضي الله عنه في شيء ليس منصوصا عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن وجد أن هذا يؤدب الولاة يؤدب الولاة. وهذا من عمر يعني ذكاء من عمر ونظر قدام نظرة بعيدة جدا من عمر رضي الله عنه. إن حنعين الوالي طيب سعد مستحيل يغل سعد وده واحد المستجاب للدعوة رضي الله عنه من عشرة بشرين الجنة. ولكن لما يرجع سعد وبعدين عمر يقول له نص مالك اللي انت جاي بيه يقوم غيره لما يروح يعرف انه هيرجع من غير حاجة عمر هياخد نص ماله. امال بقى لو ثبت عليه حاجة عمر هيعمل ايه هياخد مال كله يخاف انه يخطئ. فالذي يذهب والي او اميرا لعمر طالما ان عمر بيعذر وبياخد نص ماله هو جاي يخاف انه ياخذ مالا من حرام او من رشوة او من نحو ذلك. قالوا أيضا أنه ضمن عمر حاطب بن أبي بلتع مثل قيمة الناقة التي غصبها عبيده وانتحروها. حاطب بن أبي بلتع كان له عبيد العبيد سرقوا ناقة وغصبوا ناقة وأخذوها وذبحوها وكلوها فغرم صاحب العبيد اللي هو حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه غرمه قيمة هذه الناقة مع أنه مش هو الذي سرقها ولكن عبيده اللي سرقوه. فكأنه يقول أنت لو بتلاحظ عبيدك ما كانوش فعلوا هذا الشيء يبقى أنت تغرم قيمتها ومثلها معها فغرمه ذلك. كذلك تغليظ عمر وابن عباس الدية على من قتل في الشهر الحرام في البلد الحرام، وكذلك جاء عن عثمان رضي الله عنه مثل ذلك. لكن الجمهور لما وجدوا هذه الأدلة أجابوا عنها بأجوبة، فبعضها قالوا فيها مقال زي حديث باهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، وهذا الحديث حديث حسن، فقالوا لا فيه مقال. ولكن العلماء علماء الحديث قالوا لا، المقال ليس شديدا، الحديث ينزل عن الصحة إلى الحسن وليس حديثا ضعيفا. قالوا طيب هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت المتخلفين عن الجماعة؟ أجابوا عنه بأنه ما عملش ألهممت وأن أفعل كذلك لم يفعل، لو كان فعل كبالكم فيها حجة. نقول أنه هم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء دليل جواز ولا دليل عدم جواز؟ دليل كونه لم يفعل رحمة منه صلى الله عليه وسلم، ولكن لو أنه فعل ذلك أو لم يفعل هو هم بفعل ذلك، والهم دليل الجواز أنه لا يهم بخطأ صلوات الله وسلامه عليه. كذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه وعن سعد وغيره كلها قصص فيها جواز التعزير بالمال في ذلك. ولكن وصل الشوكاني رحمه الله في آخر البحث بتاعه إلى أنه هذه الأشياء تعارضها أحاديث وآيات، تعارضها كقول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس إليكم أنتم تعلمون. نهى الله عز وجل عن أكل المال بالباطل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وقال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. لذلك قال هذه أشياء ثوابت اللي هي منع أخذ المال إلا بدليل وإلا بحق. طب العمل إيه عند الشوكاني؟ قال لك الأشياء اللي منصوص عليها فقط، هذه اللي يعاقب فيها بالمال، غيرها لا يعاقب فيها بالمال. هذا كلام جيد، ولكن التضييق اللي فيها يمكن يكون فيه نظر في التضييق. طالما حصل كذا حادثة فيها عقوبة بالمال، إيه المانع أن توجد العقوبة بالمال لمن يرضعه ذلك، ويكون بقدر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مثله. غرم المثل يبقى التغريم للشيء يرجع هذا الشيء الذي أخذه، ومثله مع عقوبة عليه، ولا يقال حنغرمه أضعافا مضاعفة. إذا الشيء اللي جاء فيه غرامة المثلين هو المثلين وليس أكثر من ذلك. وأيضا يمكن يكون أحيانا العقوبة بالمال أهون على الإنسان من الفقهاء أباحوا التعزيد يعذر بالجلد ويعذر بالسجن. أحيانا الإنسان يكون لا خد مالي وما تضربنيش، ما تسجنيش ولا يوم واحد، خد ألف جنيه وما تسجنيش. فإذا كان الأمر فيه سعة ليه تضيق نضيق ونقول إنه لا ما يكونش تعزير بالمال، لأنه حرمة المسلم، هو المسلم نفسه اللي حرمة المسلم، اللي يقول لك خد مالي وما تسجنيش وما تعملنيش. يبقى التضيق فيها فيه نظر، خاصة مع ثبوت ذلك، فالأرجح فيها أنه يجوز العقوبة بالمال من غير فتح الباب فتحا دشع الحكام إن مصادرة أموال فلان هذا حرام لا يحل ذلك، ولكن العقوبة بقدر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فإذا كنا آخذها وشطر ماله على أي تفسير من تفسيراتها، عمر بن الخطاب شاطر الولاء في أموالهم وإن كانوا هم ليسوا من المخطئين فكيف بغيرهم، كذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من همه في تحريق أماكن المعاصي أو لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل، إنما ثبت عنه أنه أراد أن يحرق أماكن المتخلفين عن صلاة الجماعة صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك التضييق فيها فيه نظر، والصواب أنه ما فيش مانع من فتح الباب فيه، وخاصة إذا كان الكثيرون من الناس يقول لك لا أنا ما تضربنيش، خد مني مال ولا تضربني. فإذا كان الإنسان هو نفسه موافق على ذلك، اللي إحنا الفقهاء خايفين على لا يؤخذ ماله إلا بطيبة من نفسه، هو بيقول لك لا خد مالي أنا طيب أوي، خد 100 جنيه خد 200 جنيه بس ما تضربنيش ولا ضربة واحدة ولا تسجني ولا ليلة واحدة. وكم تسمع في ذلك الكثير ما تحطنيش في السجن ولا ليلة، خد الفلوس اللي أنت عايزها. فهنا ليه هنعكسها ونقول لا حطه في السجن علشان ماله حرام، هو بيقول لك خد المال وما تدخلنيش في هذا المكان. فعلى ذلك الذي نراه راجحا في ذلك هو أنه يجوز العقوبة بالمال إذا كانت ترضى الإنسان، لكن بغير الجور بغير الظلم والتعدي. يقول للإنسان حصادر مالك، حصادر بيتك، حصادر المكان اللي أنت فيه، لا يكون ذلك. وكان بعض الحكام في بعض السنين هو اللي خلى الفقهاء يقولوا ممنوع هذا الشيء، ما رأوه تلاقي الحاكم اللي يغاظ من خصمه يجي عليه يقول لك اشهر هذا الفلان، ياخده يلففه في السوق ويبعت ناس انهبوا بيته يقوم يجعل البيت نهبة، الناس كلهم ينهبوا بيته، يبقى لك فلان كان وزيرا وكان عندهم آلاف الآلاف من الدنانير، الناس نهبوا بيته الرعاع وكذا، أخذوا البيت وأخذوا ما، هذا حرام، لا يحل ذلك. إن نهب بيوت الخلق هذا حرام، مصادرة أموال الناس هذا حرام. أما العقوبة بالمال بمثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن أخذوها وشطر ماله، إن يغرم الإنسان اللي سرق من الأشياء التي لا يبلغ فيها القطع، إنه يغرم الضعف ضعف ما أخذه، هذا شيء يسير أولى من إن نقول بعدمها مطلقا ونحط مكانها أشياء ممكن تكون صعبة على نفوس الناس. وخاصة أن التعزير ليس فيه نص، ما فيش في التعزير، لازم التعزير يكون بالجلدات، لازم التعزير يكون بالسجن، لازم التعزير، ما فيش هذا الشيء، ولكن التعزير بما يجعل هذا الإنسان لا يقع في مثل هذا الذي وقع فيه. لما نقول العقوبة بالمال، قلنا عقوبة بالمال في الحدود ولا في التعزيرات؟ يبقى الحد ملوش بدل، ما نجيش نقول قطع يد السارق، طيب مش هنقطع نصلحه على قطع يده بكام، ادفع علينا نص الدين ونقطع، لا، هذا الحد كان لله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى ما فيش مصالحة عن حدود الله سبحانه وتبارك وتعالى، إنما الحدود لابد من إقامتها طالما أنها وصلت للحاكم أو للسلطان. يبقى مش هيستبدل إن هذه جريمة زنا يبقى هنغرمك 100,000 جنيه عن هذه الجريمة وتفلك من الإعدام وتفلك من كذا، لا، هذا لا يحل للتبديل لحدود الله سبحانه. أما التعزير فليس في حد، لو كان حدا ما كانش اسمه تعزير، يبقى اسمه حد من الحدود، ليس فيه نص في التعزير. زي ما نقول الحد ما جاء تقديره في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عقوبة لحق الله سبحانه تبارك وتعالى. التعزير بنقول العقوبات الغير المقدرة، عقوبة غير مقدرة أصلا، لا في الكتاب ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وشرعت لحق الله سبحانه تبارك وتعالى، ويجوز العفو في التعزير ما لا يجوز في الحدود. كلام لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية، في كلام قبله لابن القيم رحمه الله، لكن كلام طويل، كلام ابن تيمية مختصر شوية، فبيذكر لنا في المعاصي التي ليس فيها حد مقدر وبيان الحد الشرعي. يقول أما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة، يعني انه الحاكم يعاقب بايه، اللي هو بالتعزيرات، التعزيرات يعني بيكلمنا شيخ الاسلام رحمه الله عما يختار في هذه التعزيرات من كلام السلف رضي الله تبارك وتعالى عليه. يقول من ذلك من الجرائم من المعاصي يقع فيها الانسان كالذي يقبل الصبي والمراه الاجنبيه، الانسان يقول فلان يجد امراه اجنبيه فيقبلها، هنا هل يجلد هذا الانسان جلد زاني مثلا، جلد القاذف؟ لا، يبقى يقول جلدات نكال يمنعه مثل ذلك. قال أو يباشر بلا جماع، أنه يقبل ويباشر ولكن ما وقعش في الزنا في الجماع. أو يأكل ما لا يحله، إنسان أمام الناس يأكل الميتة ويأكل الدم ويأكل لحم الخنزير، يأكل ما حرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، غير مستحل، المستحل هذا كافر، إذا استحل هذا كافر، لكن هذا غير مستحل، ويأكل هذه الأشياء يبقى يعزره الحاكم على هذا الذي يفعله. قال أو يقذف الناس بغير الزنا، إنسان يشتم الناس بألفاظ بذيئة ولكن مش بالزنا، يبقى يعزر هذا الإنسان. أو يسرق من غير حرز، أو يسرق شيئا يسيرا يعني ما وصلش ثمن المجن، أو يخون أمانته كولاة أموال بيت المال أو الوقف ومال اليتيم ونحو ذلك، وكالولاء والشركاء إذا خانوا، أو إذا كان يغش في معاملته كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك، أو يطفف في المكيال والميزان. كل هذه معاصي وكبائر يقع فيها الإنسان، ولكن مع ذلك ليس لها حد شرعي فيه. اللي بيطفف في الميزان ربنا ذكر لنا ويل للمطففين، ويل، وعرفنا إن تعريف الكبيرة أو الذنب الذي يدخل تحت الكبيرة ما توعد عليه بعقوبة في الدنيا أو بعقوبة في الآخرة أو بحد في الدنيا أو توعد عليه بلعن أو بويل ونحو ذلك، هنا ويل للمطففين، والتطفيف كبيرة من الكبائر. أيضا شاهد الزور يقول لنا أو الذي يلقن شهادة الزور، إنسان يلقن قاعد روحه شهده وقوله كذا وكذا، هو مش هيروح ولكن بعد من يقول ذلك، أو يرتشي في حكمه أو يحكم بغير ما أنزل الله أو يعتدي على رعيته أو يتعزى بعزاء الجاهلية، يتعزى بعزاء الجاهلية اللي هو معناه زي ما قالوا يا للمهاجرين يا للأنصار، وهنا يتعزى بعزاء الجاهلية يعني بيتقوى بمثل ما كان أهل الجاهلية، اسكندرانية تعضربوا الصعيدة، صعيدة تعضربوا المصريين، يبقى هنا دعوة جاهلية، هذا يعزى على ذلك الذي يقوله أن الإسلام ينهى عن ذلك، وهنا تنصر أخاك بالحق وليس العصبية وليس الجاهلية. لنا شيخ الإسلام رحمه الله فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتنكيلا وتأديبا، هؤلاء يعاقبون يعني يعزرهم ينكل بهم حتى لا يرجعوا لمثل هذا أدبا لهم. برب التعزير قد إيه بيكون هذا وكلام تنين كلام فقيه جميل، يعني هنا لو نتأمل في الكلام التعزير يا ترى كله يبقى زي بعضه، اللي عمل مثلا قبل امرأة واحدة زي اللي واقف طول النهار عمال يجري ورا دي ويعمل ورا دي، هل ده عقوب؟ يقول لك لا، انه يفرق بين انسان وبين انسان هذا يعاقب هذا يعاقب، ولكن اللي بيفعل الاكثر عقوبته تكون اشد، فيقول لنا على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته، فان كان كثيرا زاد في العقوبة. كثرة الذنب في الناس وقلته يعني إن حصل مرة البلد كل الناس طيبين فجأة واحد عاكس فتاة في الطريق يعاقب هذا الإنسان، إذا ضرب 5 أصوات 10 أصوات حرم يعمل بعد كده، لأن مش عاجز الناس يفعلون ذلك، لا ده بقى 3/4 الناس بيفعلون هذا الشيء، يبقى هنا 10 أصوات مش هتكفي لهؤلاء، يزاد عليهم في ذلك لما يرضع هؤلاء. فبيقول لك ان زيادة التعزير وقلة التعزير ترجع لان هذا الذنب هل بيكثر في الناس ولا شيء قليل في الناس بحسبه. ايضا حال الذنب نفسه، اذا كان الانسان من المدمنين على الفجور يزاد في العقوبة ما بيبطلش كل شوية بيفعل هذا الشيء، أو إنه إنسان كل مرة حصلت منه هذا الشيء يبقى العقوبة تكون في المرة أقل من العقوبة اللي يكون في المواظب على هذا الذنب، حسب كبر الذنب وصغر الذنب. فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ما لا يعاقبه من لم يتعرض إلا لامرأة واحدة. يقول ابن تيمية رحمه الله وليس لأقل التعزير حد بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان، يؤلم قال من قول، ممكن إنسان يوبخ أمام الناس يقوم يستحيى أو مرمتش هذا ذنب مرة ثانية، ما يؤلمه من قول أو فعل وترك قول، ترك قول وترك فعل، فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغراض له، وقد يعزر بهجره، يبقى هنا ان محدش يكلمه ولن اهجروه ما تكلموش، وكما عزر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا حتى يحكم الله عز وجل فيه، وقد يعزر بعزله عن ولايته يكون واليا وقاسيا على الناس فيعزل من الولاية اللي هو فيها، وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين، إذا كان الإنسان من الجنود ولا في وقت القتال فر من غير سبب لهذا الشيء مع وجود القوة وجود العدد أو نصف عدد الكفار، يبقى يعزر هذا الإنسان بأنه ما يدخلوش مرة ثانية في القتال مع المسلمين، كالجند المقاتل إذا فر من الزحف فإن الفرار من الكبائر، وقطع خبزه نوع تعزير له، إنه يرى ذلك إنه ممكن يحرم إنه مش هتاخد الوجبة بتاعته النهارده ما يخرجش كتعزير لهذا الإنسان. كذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم فعزله من الإمارة تعزير له. كذلك قد يعزر بالحبس وقد يعزر بالضرب وقد يعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوبا كما روي عن عمر، وذكرنا المروي عن عمر في ذلك ضعيف، ولكن يعني شيخ الإسلام يرى أنه من الممكن هذا الشيء، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول أما أعلى ذلك فقيل لا يزاد على 10 أصوات، وقال كثير من العلماء لا يبلغ به الحد، يعني البعض قال إنه لا يزاد على 10 أصوات، 10 يعني 10 ضربات يتضرب على ظهري ولا على بدني، 10 ضربات، 10 ضربات قد تكون تعزيرا لإنسان وقد لا يحس بها إنسان آخر، ما يهموش 10 أصوات ولا 20 ولا 30 ما يتأثرش فيه. فعلى ذلك بيقول لك إن بعض العلماء وهو يميل لهذا القول أنه يعزر تعزيرا لا يبلغ به إلى حد جنسه في كل زمن، لا يبلغ به إلى حد جنسه، وإن زاد على جنس آخر فلا يبلغ بالسارق من غير حرز قطع اليد، يعني يضربه ضربا ولكن ما يبلغ قطع يدك، وإن ضرب أكثر من حد القاذف، كأنه يقول إن قطع اليد أشد من جلد 80 جلدة بقد إيه؟ هذا بكثير أول، بكثير أول 80 جلدة، أنه الإنسان القاذف يدرى 80 جلدة صحيح موجعة حتقعد توجع وقد 3-4 أيام أسبوع أسبوعين تعبان، إنما الإيد طول عمرها تقدر خلاص فقد يده. فبيقول لك لا، أنه الذي يسرق ممكن يؤدب الذي يسرق من غير حرز، أو الذي يسرق مالا لا يبلغ الربع دينار يعذر تعزيرا قد يتجاوز غير ذلك من العقوبات اللي في الجلد مثلا، ولكن لا يصل إلى قطع يد هذا الإنسان، كأنه يعني بيستشهد بما فعله عمر أن ضربه 300 جلدة أكثر من حد القاذف ومن حد الزاني ضربه. فلذلك بيقولك أنه لا يبلغ إلى عقوبة جنسه، ولكن قد يتجاوز عقوبة غير جنسه. فيقول لنا مثلا لا يبلغ من فعل ما دون الزنا حد الزنا، وإن زاد على حد القاذف، كما روي عن عمر رضي الله عنه أن رجلا نقش على خاتمه وأخذ بذلك من بيت المال فأمر به فضرب 100 ضربة، ثم في اليوم الثاني 100 ضربة، ثم ضربه في اليوم الثالث 100 ضربة، يعني جلده 3 أيام وروع بكل يوم 100 جلدة. طبعا ده بضرب شديد جدا، كل يوم 100 جلدة 3 أيام وروع بغير بهد الخالص فيها، يوم يعود له فيها شهر نايم في السرير يخاف يعني مثل هذا مرة ثانية. من جاء عن عمر حبسه، كان يخرجه يضربه ويحبسه ويخرجه وهكذا. ويقول أما مالك وغيره فعقي عنه أن من الجرائم ما يبلغ به القتل، يعني يقول لك التعزير قد يصل إلى القتل. وذكرنا شيء في حديث شرب الخمر، إن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب فليلوه، فإن عاد الرابع فاقتلوا، إن عاد الرابع اقتلوا، هذا حد وليس حدا، ليس حدا، لو كان حدا لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع، وقال نجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بالشارف المرة الرابعة فلم يقتله صلى الله عليه وسلم، دل على أن هذا التعزير قد يصل به إلى ذلك. كالإنسان الذي يتاجر في الخمور ولا يبتدع يشرب، يتاجر في الحشيش والمخدرات ولا فائدة فيه، فيصل به في النهاية إلى القتل، القتل هذا تعزيرا وليس حدا من الحدود. ده قول مالك أن من الجرائم ما يبلغ به القتل. وافقهم بعض أصحاب أحمد في الجاسوس، أن يصل بعقوبة الجاسوس إلى القتل الذي يتجسس على المسلمين لصالح الكفار. وجوز مالك وبعض الحنابلة قتل الجاسوس، وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتل الداعية إلى البدع، إنسان يدعو إلى بدعة، وخاصة إذا كان هذه البدعة بدعة مكفرة ومكفرة لصاحبها، وأنه يواظب على ذلك ولا يقتدع، جوزوا أن يقتل هذا الإنسان، كما جوزوا قتل الساحر، وإن كان الحديث في قتل الساحر عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا، لكن جاء عن بعض الصحابة أنه قتل الساحر على ذلك، كجندب بن عبد الله رضي الله عنه وجد بين الأمير رجلا يسحر يعمل ساحر يضرب إنسان بالسيف وبعدين يقول له قوم يحيي مرة ثانية ويضربه بالسيف ويظهر أمام الناس أنه يقتل ويحيي. خشية جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن يفتتن الناس به أنه يقدر يحيي ويميت، فأخذ سيفه ورحله وضربه بالسيف فقتله، يا الله يحيي نفسك إذا كنت تقدر أنك تحيي. وإن عوقب هو جندب بن عبد الله عاقبه الأمير على ذلك، لكن ما فعله كان درءا لمصيبة من المصائب، أن الناس يظنون في الساحل أنه يقدر أن يحيي ويميت، ففعل به ذلك رضي الله عنه، فأخذ العلماء بجواز التعزير حتى لو وصل إلى القتل، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام.